قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الثامن من الباب الثاني، وذكرت في الدرس السابق أن الفصل السابع والثامن والتاسع من الباب الثاني هي ثلاثة فصول مرتبطة ومتناظرة. فالفصل السابع الذي تقدم شرحه يتعلق بما يعد التمدح بقلته، وضرب لذلك القاضي مثلين هما الغذاء والنوم. أما الفصل الثامن فهو بخلاف السابق ما يعد التمدح بكثرته، ويضرب القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا الفصل مثالين، وهما الزواج والجاه. بل قال في آخر هذا الفصل إن الباب كله، وهو الباب الثاني الذي ترجم له بقوله باب في تكميل الله تعالى جميع الفضائل له خلقا وخلقا وقرانه له جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. فالباب نفسه هذا مبني على هذا الفصل، أي ما فيه ذكر ومعرفة بما يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من الجمالات والكمالات الكثيرة التي فطره الله عليها وخلقه وأوجدها فيه ضرورة، وما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على تقويتها، وما اتصف به من الأمور المكتسبة من الرسالة وكتاب الله الذي يبلغه إلى خلقه. فهذه كلها منصبة متوزعة في هذا الباب، وهذا الفصل هو خلاصة لاثنين منها يتكلم فيهما باستفاضة رحمه الله. أما الفصل التاسع الذي يلي هذا الفصل فهو فيما يكون التمدح بحسب حال صاحبه من حيث النية والرغبة في العمل بما من الله به عليه، وضرب لذلك مثلا المال. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والضرب الثاني ما يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره كالنكاح والجاه. هذان المثلان اللذان ضربهما الشيخ رحمه الله تعالى لا شك أن في الأول منهما يكثر لغط كثير من المتفيهقين ومن المستشرقين وممن يدعون أنهم على درجة عالية من المدنية، وأولهما الزواج، فيتكلمون في عدد الزوجات المباح في الإسلام لعامة المسلمين والعدد المباح للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدمون هذا التعدد مع ما فيه من الخير الكثير الذي سيبين بعضه في حق النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف في هذا الفصل. أما النكاح فمتفق فيه شرعا وعادة، فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة والتمادح به سيرة ماضية. أما الزواج فهو لا مراء ولا شك في أنه صفة الإنسان الكامل الذي لا يعتريه نقص في هذه القوة والفطرة التي أودعها الله في مخلوقاته من بني الإنسان، بل الحيوان بل النبات. هذا التزاوج، وكما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. فالزواج أمر فطر الله سبحانه وتعالى عليه بني الإنسان، وله حكم كثيرة، وأول حكمة وأعظمها هو تكوين الأسرة التي يبنى عليها المجتمع. وفي تكوين الأسرة لا شك أن يتم إشباع الرغبات النفسية وتهدأ نفوس المتزوجين وتطمئن وتسكن إلى بعضها وتنتشر المودة والرحمة بين الناس. هذا ما صرح به الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فبالزواج يتناسل البشر وتكون العلاقة في غاية الاحترام وفي غاية السلامة وفي غاية الهدوء والطمأنينة. ولو تصورنا مجتمعا ينعدم فيه الزواج، فإن الرغبات الفطرية لا بد من إشباعها، ولا محيد عن إشباعها عندئذ بغير الطرق الشرعية، مما يترتب عليه اختلاط الأنساب وعدوان القوي على الضعيف والصراع الذي لا يمكن أن يقوم معه مجتمع أو تنشأ معه دولة. والذين يقدحون في الزواج ممن يدعون المدنية والتحضر اليوم، نراهم يتركون هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده وجعلها سببا في المودة والرحمة، فينصرفون إلى إشباعها بالطرق غير الشرعية. وحتى إن كثيرا من السياسيين المرموقين ومن الناس المعروفين والمشهورين في بعض أوساط المجتمعات والدول غير الإسلامية معروفون بعلاقات غير شرعية، وقد تكون علاقات مدنية لا رباط بينها من الناحية الشرعية، وقد لا تكون موثقة أصلا في نظام الدولة المتبع والمعهود به إلى البلديات. هذا كله بسبب النكوص عن هذه الحكمة الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وخلقه. بل إننا رأيناهم للأسف يتحولون إلى الزواج المثلي، ويتحولون إلى أنماط من السلوك لا يدخل إلا في دائرة العار والخزي، وما يمكن ولا يمكن أن يوصف به الإنسان الذي وجد في هذا الكون لعمارته. نعم. وأما في الشرع فسنة مأثورة. أما في الشرع فالزواج سنة مأثورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث الصحيح: الزواج من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، قال الفقهاء إن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا. والأصل فيه الندب، أن الإنسان مندوب ومستحب له أن يتزوج، لكن إذا خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة فلا بد له من أن يتزوج، لا بد له من أن يحصن نفسه، فيصبح الزواج هنا واجبا. فإذا كان عاجزا ولا يستطيع أن يقوم بأمر الزواج ومتطلباته من المعاشرة ومن الرعاية للأسرة وإلى آخره، فعندئذ يكون محرما، لا يحل له ذلك. يتزوج ويفرط في زوجته، هذا لا يجوز شرعا، وقد يكون مكروها إذا كان هو لا يرغب في نسل ولا يشتهي الزوجية، ومتفرغ كل وقته للعبادة أو للعلم أو غير ذلك مما ينفع به نفسه والمسلمين، فعندئذ يكون مكروها. وهكذا الزواج تعتريه الأحوال الخمسة كما قال الفقهاء. ولله در كبير المفسرين، بل شيخهم الإمام الطبري رحمه الله، فإنه حينما ذكر له الزواج قال: إن نفسه ما تاقت إليه في حلال ولا حرام، فتفرغ طول عمره للعبادة والعلم والدعوة، ولا شك أنه صار من كبار علماء الإسلام. وقد قال ابن عباس: أفضل هذه الأمة أكثرها نساء. ابن عباس رضي الله عنهما هو حبر هذه الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتفقه في الدين والعلم بالتأويل. يذكر أن أفضل الناس هذه الأمة أكثرهم زواجا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل هذه الأمة لكثرة الزوجات عنده. فالمسلم مباح له أن يعدد أربعة، أن يجمع بين أربع زوجات، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة. الأولى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هذه ما تزوج عليها إلى أن ماتت في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، والتي آمت به وصدقته وعانته على تحمل أعباء الرسالة كما هو معلوم في فضلها، الذي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يذكره حتى بعد مماتها وفي حضرة زوجاته الأخريات، لا يبالي بغيرتهن منها رضي الله عنها وأرضاها. وزوجة أخرى هي السيدة زينب الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماتت بعد بضعة شهور من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فهاتان الزوجتان توفيتا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتسع نسوة بقين في عصمته، هن السيدة عائشة وبنت أبي بكر الصديق، والسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، والسيدة هند أم سلمة، والسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان، والسيدة جويرية بنت الحارث، والسيدة صفية بنت حيي بن أخطب، والسيدة زينب بنت جحش، والسيدة ميمونة الهلالية أخت زينب التي توفيت بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها بشهور، أختها من أمها. وهؤلاء التسع نسوة مات عليهن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي كلام بديع للمؤلف في هذا الفصل في ما كان من مكتسبات زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن، ولكن تمت مكتسبات كثيرة. فهؤلاء الزوجات، يعني السيدة خديجة كانت طيبا رضي الله عنها وأرضاها، زوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لغيره وتوفي عنها، والأخريات كلهن كن زوجات وتوفى أزواجهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن لحكمة معينة لو تحدثت عن كل واحدة منهن لا تبين لنا ذلك. إلا السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق التي جاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات، فكانت رابطة وثيقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. والسيدة حفصة بنت عمر كانت سبباً آخر في توثيق العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب. والسيدة أم سلمة مات زوجها بعد أن هاجر بها إلى الحبشة وعاد سوياً إلى مكة، ثم انصرف زوجها إلى المدينة مهاجراً، وبقيت هي وعانت ما عانت من أهلها ومن أهل زوجها حتى أذن لها في الهجرة فهاجرت، فمات زوجها بعد الهجرة بسنتين بعد غزوة أحد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمها، وكانت قد دعت أن يأجرها الله في مصيبتها خيرا منها، فما تدري حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدتها يخطبها، واعتذرت بأنها امرأة مصبية، فتكفل لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرعى أبناءها. والسيدة ميمونة أخت زينب الهلالية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، بعد عمرة القضاء في العام السابع قبل فتح مكة بعام، تزوجها بنصيحة من عمه العباس، لأنها كانت أختا لزوجته وذات صلة، وخالة خالد بن الوليد، وذات صلة بكثير من المسلمين والمسلمات، فتزوجها رضي الله عنها وأرضاه. والسيدة زينب بنت جحش هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، ثم توفي عنها وقيل تنصر، فعادت فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة. ولكن كما هو حال كثير من النساء، الاعتداد بالنفس أو بالجمال أو بالجاه أو بكذا يعني سبب وقيعة بينها وبين سيدنا زيد بن حارثة، فمل من الزواج بها وطلب فراقها. وأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بعد أن يفارقها خادمه ومولاه زيد بن حارثة، وقد وقع ذلك، ووقع لحكمة شرعية أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي نقض التبني وعدم الاعتداد به في الإسلام. فمن يأخذ ولدا من غير صلبه ويتبناه وينسبه إليه، هذا لا يجوز مطلقا في الإسلام. قد يرعاه الإنسان، ولكن عليه أن يعلمه بنسبه أو يبين له أنه ليس ابنه حتى لا يغتر بذلك، وحتى لا يقع في الدخول على المحرمات من النساء في البيت. فالسيدة زينب كانت العرب لا تتزوج زوجة من تتبناه إذا مات عنها، فأراد الله سبحانه وتعالى، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها لينقض هذا المبدأ الجاهلي، وأن يجعل المبدأ الشرعي الصحيح لا تبني في الإسلام، كما قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم، لا يحل لأحد أن ينسب ولد غيره إلى نفسه. فالادعاء هذا حتى إن وقع بين الناس فهو شرعا باطل لا يجوز. فهذه الزوجات كل واحدة منهن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، وأكثرهن طيبات، وما تزوج من الأنصار. فلو كان للنبي صلى الله عليه وسلم حرص على كثرة الزوجات ولمجرد المتعة الشخصية لتزوج من الأنصار أيضا، ولا تزوج غير هؤلاء أو غيرهن أيضا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن بالجمع بين هذه الزوجات أن يبين كثيرا من تعاليم الإسلام عن طريقهن. فهؤلاء الصحابيات اللاتي حصنهن النبي صلى الله عليه وسلم اهتدين بهدي وتعلمن منه وروينا السنة المشرفة من بعده. فالسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها روت 2210 من الأحاديث، والسيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية روت 377 من الحديث، وبقية زوجاته روينا العشرات، كل واحدة منهن روت العشرات، ما يزيد على 70 وما يزيد على 60 وما يزيد على 50 ونحو هذا، كله روينه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للمسلمين وأداء لرسالة الإسلام من بعده عليه الصلاة والسلام. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. مشيرا إليه صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. تناكحوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. المباهاة الافتخار، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يود أن يكون أكثر الناس تبعا يوم القيامة من المؤمنين الذين يدخلون جنان الله الواسعة، وهذه من فضل الله عليه. ورواية الصحيحين: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر من الكثرة وليس من المباهاة. ولكن الحديث مروي عن كثير من الصحابة بصيغ كثيرة. نعم. ونهى عن التبتل. ونهى عن التبتل، والتبتل الانقطاع عن النساء وعدم اتيان الشهوة. والتبتل لا شك أنه مذموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا واقفا في الشمس لا يستظل وفي حال من في حال صيامه، فسأل عنه، قال: لما يفعل هذا؟ قالوا: هو نذر لله أن يقف في الشمس لا يستظل وأن يظل صائما. فقال لهم: أمروه أن يجلس وأن يستظل، وأن يستظل جالسا وأن يكمل صيامه. الطاعة أمره بأن يكملها، ولكن بالنسبة للمعصية هذه التبتل وتعذيب النفس غير مطلوب شرعا، ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعذب نفسه. فالتبتل عن الزواج والامتناع عنهن منع منه النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أيضا ممن هاجر إلى الحبشة، وجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن ينقطع إلى الآخرة، لا يريد الزواج. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنما بعدت بالملة الحنيفية السمحة، ما بعث صلى الله عليه وسلم بالرهبانية، وإنما بعث بالملة السمحة. فهذا التبتل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم سوف يجعل المؤلف منه قضية مهمة، يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل وإتيان الشهوة، وسيأتي من الحديث أنه يدعو إلى تحسن الشباب من الوقوع في الغواية، التحسن بالصوم، فكيف يكون هذا؟ ويرد على ذلك بأن المسألة مختلفة تماما. التبتل الذي هو انقطاع عن النساء هذا لا يصح في الإسلام، لكن الانقطاع عن إتيان النساء والزواج بسبب مانع يعني لا يمكن الإنسان من فعل الزواج، هذا معذور به الإنسان. ولو كان ولو اشترك الزواج والتبتل والانقطاع عن الزواج في الترفع بالنفس وغض البصر وإلى آخره، لكن يظل التبتل والرهبانية غير مشروعة في الإسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى قولا فصلا في محكم التنزيل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهي من اختلاق غير المسلمين، ونرى آثارها معكوسة على حياتهم اليوم. يعني كم في الأديرة من أخبار يندى لها الجبين، يظن الناس أنها هي أمكنة للعبادة وهي أمكنة للفساد. والواقع الواقع التاريخ يشهد بذلك في القديم وفي الحديث، ما زالت أخبار الأديرة تترى على الناس في وسائل الإعلام بما لا يحل شرعا ومما يغلف ويزين بالعبادة والانقطاع لله سبحانه وتعالى. ونهى عن التبتل مع ما فيه من قمع الشهوة وغض البصر اللذين نبه عليهما صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. رواية الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. والفرج بسكون الراء واحد الفروج، والفرج بفتح الراء هو إزالة الكروبات، ما يقع فيه الإنسان، كما يقولون الفرج الصبر مفتاحه الفرج، يعني سبب في إزالة الكروبات والمآزق التي يقع فيها الإنسان. لكن الفرج واحد الفروج بسكون الراء. وروايته: فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، له مانع ورادع عن أن يقع في الفاحشة. نعم. حتى لم يره العلماء مما يقدح في الزهد. المطلوب من المسلم أن يكون زاهدا في الدنيا غير طامع في كل شيء، ولكن مع ذلك الزواج لا يقدح في الزهد. يكون إنسان زاهدا وعنده من الزوجات ما أباحه له الله. ومن غريب ما وقع لي في إحدى الحجات في السنوات الماضية قبل 17 من فبراير، أني دعيت إلى جمع من الناس في منى، وهذا الجمع في جماعة يعدون من المسؤولين في ذلك الزمان في هذه البلاد. ولكن انظر الفرق بين مسؤول 40 سنة الماضية ومسؤولين اليوم والحمد لله. فتح أحدهم المصحف وبدأ يعني يسألني يعني في بشيء من الإثارة عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم أبناء عماته وخالاته، ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب. ولمست فيه شيئا من التهكم، لما هذا التعدد عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو كلام المستشرقين وغير المؤمنين. فقلت في نفسي: سبحان الله، هل جاء هؤلاء الناس ليمسحوا ذنوبهم ويربحوا حجا مغفرة ورحمة ورضوانا، أم جاءوا ليهدموا الإسلام في دار الإسلام في منى في يوم العيد الأكبر؟ قلت له: هذه الإباحة للنبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بالزواج لمن يعقد عليها، ولكن اقرأ بعد ذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. تصفح المصحف، استطرد قليلا حتى وقف على قول الله تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فبهت، لم يجد شيء يرد به عليه. قلت له: أباح الله له التعدد بهذا العدد من النساء لحكم عظيمة، ولكن في نفس الوقت منع عليه أن يزيد فوق هذا العدد. والمسلم يتزوج الأربع، وقد يفارق ويتزوج ويفارق ويتزوج. المسألة يعني منضبطة، ليست كما يتصورها الإنسان. فلم يستطع أن يرد عليه والحمد لله بشيء، وهو الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى بعد أن نقم عليه ثوار 17 فبراير وأذقوه كأس المنية. فهذه القصة أرويها متعجبا، ولما جئت من الحج حكيتها لبعض أهل العلم، قلت له: سبحان الله، هؤلاء الناس مشوا ليمسحوا ذنوبهم ويرجعوا بالمغفرة والرحمة والرضوان، أم ذهبوا لإثارة الشبهات حول أحكام الإسلام؟ سبحان الله، لكن أين هم من الإسلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أبيح له التعدد، لكن قيد فيما بعد، والمسلم قيد العدد بأربع، ولكن مع إمكانية الفراق والزواج والفراق إلى آخره بحسب الحال، لا طلبا له ولمجرد كما نرى الغربيين. فالقاعدة التي تضبط هذا قاعدة شرعية عظيمة: الأمر إذا ضاق اتسع، إذا اتسع ضاق، وإذا ضاق اتسع. وما نعلمه من حال غير المسلمين أنهم يتخذون من الأخدان ما الله به عليم، ولو عادوا إلى الله سبحانه وتعالى لعملوا بشريعة الله والزواج الشرعي الذي يعصم النفس من الوقوع في الزلل، ويكون سبباً في الذرية الصالحة، ويكون في سبباً في قيام المجتمعات وعلى الصلاح وعلى التقوى وإنشاء الدول على خير سعي وخير عمل. نعم. قال سهل بن عبد الله: قد حببنا إلى سيد المرسلين، فكيف يزهد فيهن؟ سهل بن عبد الله التستري من كبار العباد والعلماء، يقول: النساء حببنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الإنسان يطعن في الزواج والترغيب فيه؟ يعني ينبغي الإنسان أن يرغب الناس في الشباب، ويصرفهم عن العزوبة، ويدعوهم إلى أن يتزوجوا وأن يكونوا الأسر، لا أن يزهدوا في الزواج ويتعللون بالعلل الكثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر الذي سيرويه المؤلف، سيذكره المؤلف هنا، يقول: نعم. ونحوه لابن عيينة: قد كان زهاد الصحابة رضي الله عنهم كثيري الزوجات والسراري، كثيري النكاح، وحكي في ذلك عن علي والحسن وابن عمر وغيرهم غير شيء. كثير من الصحابة في طليعتهم الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، وابنه الحسن، وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، كانوا يدعون إلى الزواج ويحببونه إلى نفوس المسلمين والمسلمات، ويحرضون عليه ويحثون عليه المسلمين. وما كانت المرأة تبقى أرملة بعد موت الأزواج في الغزوات التي يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم، كان بمجرد أن تنتهي العدة تتزوج، يتزوج الصحابة النساء اللاتي توفى أزواجهن، ولا يتركونهن لأرامل يعني يتكففن الناس ولا يجدن ما يعول ما يعيلون به أولادهن. فهؤلاء الأمهات يعني وهؤلاء النساء اللاتي فقدن الأزواج جدير بالمسلمين أن يعصموهن لا أن يضيعوهن. ولعله من مفاخر الليبيين في حركة الجهاد الليبي أنه في معركة المشرق التي وقعت في عند النجيزة المعروفة والتي تسمى معركة السلحيبة، يقول بعض المؤرخين إنه من الليبيات 400 امرأة ليبية في يوم واحد فقدنا الأزواج في تلك المعركة ودخلنا في العدة. هذا العدد المهول الذي وقع في زمن الطليان ويقع مثله الآن في هذه الحروب والفتن التي يشنها الظالمون على الليبيين. هذه الفتن والحروب يموت فيها مقاتلون وأزواج من لزوجاتهن من بعدهن؟ المسلمون. الزواج يعني لا تبقى المسلمة أرملة ولا يبقى الزوج بعد موت زوجته لا زوجة له، ولا يبقى الشاب عزبا ولا تبقى الفتاة كذلك. لا، الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد حببه بقوله كما سيأتي في الأثر: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم. وقد كره غير واحد أن يلقى الله عزبا، فإن قيل كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل وهذا يحيى بن زكريا عليه السلام قد أثنى الله تعالى عليه أنه كان حصورا. انظر إلى المؤلف هنا على عادة علماء الإسلام، يأتون بالحكم ويبينون ثم بعد ذلك يريدون الإشكالات التي قد تقع في ذهن السامع. فالمؤلف ذكر فضل الزواج ومزيته، ويعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة عليه، وأن بين النهي عن التبتل والرهبانية، ولكن في مقابل ذلك سوف يأتي بأدلة من القرآن يعني تمثل إشكالات ليست أدلة، هي على أن بعض أنبياء الله ورسله السابقين لم يتزوجوا ولم يرغبوا في الزواج. فهل هذا يعني يناقض بعضه؟ هذا إشكال للرأي، يظهر للرأي لأول وهلة، ولكن حينما يتأمله يتبين رد المؤلف عليه وهو الحق بإذن الله. نعم. فكيف يثني الله عليه بالعجز عما تعده فضيلة؟ وهذا عيسى عليه السلام تبتل من النساء ولو كان كما قدرته لنكح. النبي الله يحيى عليه السلام مدح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله سيدا وحصورا، ونبي الله عيسى عليه السلام ما تزوج. فاتخذ المؤلف من هذين النبيين إشكالا يضعه أمام القارئ ثم يجيب عليه، ويبين أن عدم الزواج مع القدرة ليس عيبا. يعني القدرة حينما تكون موجودة، فنبي الله نبي الله يحيى عليه السلام حصر ومنع من الزواج لا لعجزه عن إتيان النساء كما وصفه بعض المفسرين بأنه كان هيوبا للنساء خجولا لا يستطيع المعاشرة. قال المؤلف نبي الله يحيى كانت عنده القدرة ولكن وقاه الله منها ولم يعني يجعله يرغب في تحقيق هذه الرغبة وهذه الشهوة. وبين أن نبي الله سبحانه عليه الصلاة والسلام الذي اتصف بما ينبغي أن يتصف به من صفات الكمال لكل الأنبياء، كل الأنبياء ينبغي أن يكونوا موصوفين بما يليق بهم عليهم الصلاة والسلام. فصفة الزوجية والقدرة على الزواج ينبغي أن تكون موجودة في كل واحد منهم، ومنهم سيدنا يحيى عليه السلام. ولكن المنع جاء لا بعجز، وإنما جاء من تلقاء نفسه أو من عند ربه لعدم الرغبة في ذلك، وامتناع لمجرد الامتناع ليس إلا. نعم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. فاعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى بأنه حصور ليس كما قال بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها كأنه حصر عنها، وقيل مانعا نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء. يعني معنى سيدا وحصورا في حق نبي الله يحيى، وحصورا يعني ممنوعا، صيغة مبالغة بمعنى المفعول وليس بمعنى فاعل. فنبي الله كان من ضمن المعاني يعني محصورا وممنوعا من الذنوب لا يقع فيها. وهذا الوصف وصفت به السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة الإمام علي، وصفت بأنها سيدة يعني متبتلة كالسيدة العذراء، لكن قال العلماء بأن تبتلها هو انقطاعها عن النساء وانقطاعها عن الدنيا، لا يعني انقطاعها عن الزوجية، فهي زوجة الإمام علي لأن توفيت عنده رضي الله عنهما. نعم. وقيل ليست له شهوة في النساء، فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة، ثم قمعها إما بمجاهدة كعيسى عليه السلام، أو بكفاية من الله تعالى كيحيى عليه السلام، فضيلة زائدة لكونها شاغلة في كثير من الأوقات حاطة إلى الدنيا. لا شك أن الإقبال على الحياة الزوجية وعلى المعاشرة بنهم ولغير رجاء الولد الصالح ولغير رجاء الخير والأجر والثواب، هذا يعني إشباع لحيوانية فقط ليس من خلق الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى أدب إتيان الزوجة والشروع في المعاشرة، هناك أدب ودعاء وتحصن من الشيطان بأن يرزقه المولى الذرية الصالحة. اللهم جنبنا شرها وشر ما خلقت له، اللهم جنبنا شر الشيطان الرجيم. أدعية يعني يدعوها المسلم حتى لا يقع في حتى لا يشاركه الشيطان في هذه المعاشرة. فالزواج الشرعي المطلوب من المسلم ينبغي أن يحققه المسلم لا إشباعا للرغبة، وإنما رغبة في إنجاب الذرية الصالحة التي تحمل راية الإسلام وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم هي في حق من أقدر عليها وملكها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة علياء، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن. هي درجة عليا كما قال المؤلف، يعني الإنسان يتزوج ولكن لا يتكاسل ولا يفرط في الأمور الشرعية المطالب بها من إقامة الصلاة ومن الذكر ومن قراءة القرآن ومن عبادة الله حق عبادته، والعمل في هذه الحياة الدنيا خدمة للمسلمين، هذا مطلوب شرعا، ما يبغي أن يقصر فيه. لكن يعني كما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في حينما بين لهم أنهم يعني في المعاشر لهم أجر، قال متعجبا: يأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضع في حرام يكون عليه وزر؟ لا شك أن إذا وضع في حرام يكون عليه وزر. فإتيان الزوجة والمعاشرة الشرعية لا شك أن فيه أجر عظيم في إشباع هذه الرغبة الكامنة في نفس الإنسان، وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن. هذه الآثار المترتبة عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين، يعني عددها المؤلف أنها فيها تحصيل لهؤلاء الزوجات وهداية لهن وإنفاق عليهن، وفي نفس الوقت حملنا ما الرسالة وبلغنا رسالة من بعده للمسلمين بما روينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيرته العطرة ومن سنته المباركة. نعم، بل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال عليه السلام: حبب إلي من دنياكم، فدل على أن حبه لما ذكر من النساء والطيب اللذين هما من أمور دنيا غيره، واستعماله لذلك ليس لدنياه بل لآخرته، للفوائد التي ذكرنا في التزويج وللقاء الملائكة في الطيب، ولأنه أيضا مما يحض على الجماع ويعين عليه ويحرك أسبابه، وكان حبه لهاتين الخصلتين لأجل غيره وقمع شهوته. هذا الأثر الذي تقدمت إشارة إليه في أول هذا الدرس يقول في النبي صلى الله عليه وسلم، ولننتبه لدقة عبارة النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني جعل اتيان الشهوة والرغبة في الزواج لعامة المسلمين للناس جميعا، أما هو فوق ذلك، ولكن يعني لابد من إشباع هذه الرغبة وإظهار هذه المكرمة وهذه الصفة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج. وكذلك الطيب، إنما يستعمل الطيب للقاء الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعمله للقاء الناس ولقاء الملائكة حتى تتنزل عليه الملائكة وهو ريحه طيب في كل وقت وحين. فهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من دنيا الناس، الزواج والطيب. أما ما اختص به صلى الله عليه وسلم هو قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين هو الهدوء والطمأنينة وبرد العيش والاستقرار النفسي في الصلاة. وقد تقدم معنا في الفصل الثامن من هذا الباب معنى آخر لقرة عيني في الصلاة. لو تذكرون في الفصل الثامن من هذا الباب الثاني أن المؤلف شرح وفسر قرة عين في الصلاة، يعني صلاة الله وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني مما يثلج صدره وتستريح بها نفسه، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى في الفريضة وفي المكتوبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يأتي من سفر يأتي المسجد فيصلي ركعتين، ولا يترك بيت أهله ليلا بل يأتي إلى المسجد، والمسجد والصلاة كان من أحب الأمور إليه، بل كانت الصلاة بعد الفريضة حتى في بيته يحببها إلى الناس ألا تكون بيوتهم خربة لا عمارة فيها بالصلاة. فالصلاة كانت يعني من أعظم ما يستريح به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، وهو الرابط بينه وبين ربه. وميز بين الكلامين، الكلام الأول نسبه للناس، حبب إلي من دنياكم، وهذا نسبه لنفسي وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهي مقابلة لطيفة ويعني حكمة لا تصدر إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعرف ما يبلغ وما يقول وما يدعو إليه. وكان حبه الحقيقي المختص بذاته في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته، ولذلك ميز بين الحبين وفصل بين الحالين، فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقد ساوى يحيى وعيسى في كفاية فتنتهن، وزاد فضيلة بالقيام بهن، وكان صلى الله عليه وسلم ممن أقدر على القوة في هذا وأعطي الكثير منه، ولهذا أبيح له من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره. المؤلف يشير هنا، يقول مرة أخرى، إلى نبي الله يحيى وعيسى عليهما السلام، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم منح القدرة على الزواج وقد قام بأداء هذه المهمة أحسن القيام. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد باعد بين نبييه يحيى وعيسى وكفاهما يعني الرغبة في الزواج، فإن نبيه صلى الله عليه وسلم قام بها حق القيام، فنال الكفاية التي نالها نبي الله يحيى ونبي الله عيسى، وهو فضل من الله عليه. وقد روينا عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار وهن 11. قال أنس: وكنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا، خرجه النسائي. وروي نحوه عن أبي رافع وعن طاووس: أعطي عليه السلام قوة 40 رجلا في الجماع. ومثله عن صفوان بن سليم خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت سلمى مولاته: طاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على نسائه 9 وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى، وقال: هذا أطيب وأطهر. وقد قال سليمان عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، وإنه فعل ذلك. قال ابن عباس: كان في ظهر سليمان 100 رجل، وكان له 300 امرأة و300 سرية. وحكى النقاش: 700 امرأة و300 سرية. قد كان لداود عليه السلام على زهده وأكله من عمل يده 99 امرأة، وتمت بزوج أو رياء 100. وقد نبه على ذلك في الكتاب العزيز بقوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة. في ما أورده المؤلف من إشارة إلى سليمان عليه السلام وأبي داود عليه السلام يدخل في دائرة الإسرائيليات، ورد بعض أهل الحديث عن هذه الروايات بأنها منكرة وأنها لا تصح. ومن ذلك ما جاء في حق نبي الله داود من أنه له 99 زوجة وأكمل 100 بزوجة أحد قادته، مات عنها حين وجه إلى ميدان القتال فتزوجها. وقال المفسرون المحققون بأن هذا لا يصح، في حق نبي الله داود، وكذلك ما جاء أن نبي الله سليمان أتى نساءه وطمع في أن يرزق يعني كذا من الأعداد الهائلة فرسانا في تلك الليلة من الأبناء الذين يصيرون فرسانا، ولكنه رزق بشق إنسان. هذه الحديث في تفسير بعض ما جاء في سورة صاد يراها كثير من أهل العلم ضعيفة، بل بعضها منكر، ولكن المؤلف استشهد بها أخذاً من كلام المفسرين، فهو يعدل لذلك. في حديث أنس عنه عليه السلام: فضلت على الناس بأربع، بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش. هذا الحديث أيضاً غير الحديث السابق المذكور: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث أيضا عند كثير من أهل العلم. وأما الجاه فمحمود عند العقلاء عادة، وبقدر جاهه عظمه في القلوب. الجاه بدأ يتكلم، فرغ من الكلام عن الزواج وبدأ يتكلم عن الجاه، والجاه هي المنزلة والرفعة للإنسان. والجاه مقلوب وجه، يقولون الجاه مقلوب وجه، يعني وجه إذا نقلت الواو من أول الكلمة إلى وسطها بدل من فاء الكلمة تصبح عين الكلمة، تصبح جوة وتخضع للقاعدة الصرفية التي يلتزمها العرب في كلامهم. إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها أبدلت ألفا، فأصبحت وجه، صارت جوة، نقلت الواو إلى وسط الكلمة ثم أبدلت ألفا صارت جاها. وقد سألت شيخنا محمد بن سعد رحمه الله في طفولتي عما سمعته من أن بعض العرب يقولون بجاه ربي، ولعل هذا فيه يعني حط من قدر الله سبحانه وتعالى بأن يجعل له من هو أعلى منه. فقال لي: لا، جاه ربي يعني بوجه ربي، أذكرها لا أنساها. قال لي: بوجه ربي، فالجاه مراد به الوجه. وما أدركت ذلك إلا بعد أن قرأت علم الصرف وما جاء فيه من قلب الوجه جاها بنقل الواو إلى وسط الكلمة. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.